الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرهن في كتاب دليل الطالب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في باب الرهن: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، ومؤنة الراهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، وإن أنفق المرتهن على الراهن بلا إذن الراهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. قال: فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد لمالكه فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث حديث صحيح ثابت الإسناد، ولذلك أخذ منه فقهاء الحنابلة أن المرتهن وهو المدين الذي بيده العين المرهونة يجوز له ركوب الرهن إذا كان مركوبا وحلبه بقدر نفقته ولو لم يستأذن من الراهن بهذا الخبر. وذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أن العين المرهونة ملك للراهن، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إلا بإذن الراهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والقول الأول أقوى من القول الثاني، وذلك لورود الحديث الشريف. بعض أهل العلم قال: هو خبر أحد يخالف القياس فيقدم القياس عليه، ولكن الحديث النبوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم على الأقيسة. والمراد بالمركوب الحيوانات التي تركب، لأنها تحتاج إلى علف ومؤونة، فحينئذ استعملها واستفاد منها المرتهن مقابل ما ينفقه عليها. هل يدخل في ذلك السيارة؟ قل: السيارة لا تحتاج إلى نفقة، ومن ثم نقول: لا يحق للمرتهن أن يركبها إلا بإذن راهنها. وهكذا أيضا يجوز له الحلب. لماذا؟ لأنه إذا لم يحلب أضر به وبقي في ضرعه، فأوجبنا على المرتهن مقابل ما يأخذه من الحليب أن ينفق على ذلك الحيوان. وقوله في الحديث: ويشرب وعلى الذي، قال: ولبن الدر يشرب بنفقته، دل هذا على أن الركوب وشرب الحليب لا يحل إلا إذا كان ينفق على الحيوان، ما إذا كان لا ينفق عليه فلا يحق له أن يركب على الحيوان وأن يأخذ حليبه. وله أن يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة مجانا متى أذن الراهن. الأول في الظهر الذي يركب والضرع الذي يشرب، يجوز للمرتهن أن ينتفع بها مطلقا ولو لم يأذن الراهن. حالة الثانية بقية الأعيان والأموال المرهونة، فهذه لا يحق للمرتهن أن ينتفع بها إلا بإذن من الراهن، فإذا أذن الراهن جاز له الانتفاع بها. ولكن إذا كان ينتفع بها فحينئذ يكون الضمان عليه، فلو قدر أنها تلفت في هذه المدة لوجب عليه الضمان، لأن الضمان بالخراج. ما يحتاج إليه، ما تحتاج إليه العين المرهونة من نفقات، من مثل أجرة المخزن وأجرة الرد إذا بق ونحو ذلك، فهي على المالك، لأن الأصل في الأموال أن تكون نفقاتها على مالكها. لو قدر أن المرتهن أنفق على العين المرهونة من غير المركوبات والمحلوبات بدون أن يستأذن من الراهن، فحينئذ نقول لا، بنقول قد أو نعتبره قد تبرع به مجانا لأنه لم يستأذن. ولذلك كل من أحضر أعلافا فوضعها عند دواب فأكلته، فنقول إحضار العلف هنا بدون استئذان من مالك الأغنام، ومن ثم فإن محضر العلف لا يستحق شيئا من ثمن العلف ولا من أجرة إحضاره. بعد ذلك ذكر المؤلف قاعدة في من يقبل قوله عند الاختلاف، والذين يقبضون العين على أنواع. النوع الأول من يقبض عين ملكه، فهذا لا إشكال في أنه ماله وعليه ضمانه. الثاني من يقبض بمقتضى الولاية، فهذا أمين لو تلفت بدون تعد ولا تفريط فهي من ضمان، ليس على هذا القابض ضمان لأنها أمين. إذا ادعى الرد في هذه الحال نقول إن ادعى الرد فلا بد من يمينه، لا نكتفي بمجرد دعوى الرد. النوع الثالث من يقبض العين لحظ نفسه، ومثل له بالأجير، فالمستأجر يقبض العين المستأجرة لحظ نفسه، ومثله أيضا المشتري، ومثله المستعير، ومثله البائع والغاصب والملتقط. غاصب هذا قبض العين لحظ نفسه لكن على سبيل المحرم، فإذا ادعى أحد هؤلاء أنه قد رد العين للمالك فأنكر المالك رد العين له، فحينئذ نقول الأصل أن العين لا زالت في يد قابضها، فلا نحكم بأنها انتقلت وأنها ردت إلا بالبينة. وهكذا الحكم في المودع، أي الذي عنده مال وديعة لغيره بدون أن يأخذ عليها إجرة، إذا ادعى رد الوديعة ورددت الوديعة، فحينئذ هل يقبل قوله بيمينه أو نطالبه بالبينة؟ الجمهور قالوا يقبل قوله لأن المودع أمين، وبعضهم قال بأنه قد فرط لأنه لما رد العين، بعضهم لما رد العين ولم يشهد يعتبر كأنه قد أفرط، وبالتالي أوجبنا عليها الضمان. قال: وكذا مودع ووكيل إذا ادعى الرد إلى الموكل إلى موكله، وهكذا الوصي الذي أوصى له الميت بشيء من التصرفات، أو الدلال الذي يبيع السلع إذا كان الدلال بجعل. فإن ادعى هؤلاء أنهم قد ردوا السلعة وقال مالكها لم ترد إلي، فحينئذ نقول: ما شاهدك يا صاحب السلعة؟ فإن لم يحضر شهودا فإننا نعود إلى هؤلاء فنطالبهم باليمين ويعمل بها. هذا آخر ما يتعلق بمباحث الرهن، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. دراستنا في يوم الغد إن شاء الله في باب الضمان والكفالة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ما في أسئلة. المودع أمين لا يضمن إلا بتفريط أو تعدي. بفرق بين دين بقرض ودين بثمن، كيف الدين بقرض والدين بثمن؟ الدين هو ثمن السلعة المؤجل، الثمن المؤجل للسلعة. أخذت منك سيارة مقابل 1000 ريال مؤجلة إلى سنة، هذا يسمى دين. القرض أن أخذ سلعة وأرد بدلها من جنسها، أخذت منك 1000 ريال أرجع إليك 1000 ريال، هذا قرض. متباينة الفرق بين الدين والقرض. من لي ينتفع بالرهن؟ نعم المقرض. هل الراهن المقرض يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة؟ نحن اشترطنا في الرهن أن تكون مقبوضة، أن تكون مقبوضة لمن؟ للمرتهن. إذا اتفق على تأجير العين المرهونة صح هذا، والذي ينتفع شخص أجنبي، والأجرة تضم إلى عين الرهن. كلام العام الحلب والركوب هذا مستقل. إذن الصورة الأولى إذا لم يؤذن لأحدهما بالانتفاع. الحال الثاني إذا أذن بالانتفاع حينئذ يجوز الانتفاع. لا هو الآن ليس نفعا مجردا، هو نفع في مقابلة. البعير الذي وضعته رهنا عندي يحتاج إلى أكل، فحينئذ من الذي إن طالبنا المالك لزمه مشقة، لأننا اشترطنا أن يقبضه المرتهن، ومن ثم قلنا بأنه يأخذ منافعه مقابل ما يدفعه من ثاني. قول الجمهور في المرتهن، الجمهور يقولون لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمركوب والمحلوب. ولو كان يقولون يؤجر العين، نعم يؤجر الحيوان المملوك، يشترى له بأجرته ثمنا لطعامه. علنا نعم على آخر سؤال. شلون البيوت تدخل في ماذا؟ حرر سؤالك. البيت هو العين المرهونة. البيت هو العين المرهونة. هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالسكنة؟ إذا أجره على شخص آخر فحينئذ الأجرة تدخل مع الرهن. بعد الصيانة. نعم. إذا خالف الحديث إذا خالف القياس شو يقدم؟ الحديث على الصحيح. خلافا للمالكية. الرهن بعضل البدن. إيش؟ الرهن؟ قال إن مت فخذ عيني أو شيء من البدن. هذا ليس رهنا. هذا إذن بالانتفاع بأجزاء بدن الآدمي. العلماء لهم في ثلاثة أقوال. يلا نرضى منك تحكيها. يجوز شفنا رهن ملكية. مثلا يقول له أترك لك ملكية سيارة وأنت فعلا رهن عندك الملكية يكون باسمك كرهن. ايش قلنا مسألتك؟ أعيد مسألة. عضو من آدمي. شو رأيكم هذا إذن بالانتفاع من أعضاء الآدمي ليس من الرهن في شيء. ليس من الرهن في شيء. نعم. تقول أعيد سؤالك. السؤال هو هل يجوز رهن ملكية؟ هل يجوز رهن الملكية؟ الرهن للسيارة ليس للملكية. بطاقة جمركية وورقة الملكية هذه ليس الرهن عليها، الرهن على السيارة. ماذا نفعل بها؟ نقول نقوم بتأجيرها على شخص أجنبي. نعم. نعم. الانتفاع بالأعضاء له العلم ثلاثة أقوال. واحد يقول ما يجوز، الثاني شو يقول، والثالث ثاني يقول يجوز بإذن، يقول يجوز ولو بدون إذن. طب الأول هو يقول لا يجوز لأنه هو ملك لله سبحانه وتعالى، ليس ملك لنفسه. هذا من أدلتهم، قد يستدلون بحديث كسر عظم الميت ككسره حيا. والآخرون قالوا أذن في الانتفاع بأعضاء فجاز، كما لو عامل لغيره عملا على جهة التبرع في حال حياته. وبعضهم يقول يجوز بدون استئذان الورثة، يقول أن هذا بيأكل الدود، يقول كون أن ينتفع به خير من خلي الدود ينتفع به. الحل الثالث أرجح دون استئذان، استأذن منهم تطيبا لخط طريق. الشيخ سلم الله الظاهر واضح في جواز تصرف الظاهر وهم تطبق. قلنا أنه ما يصح. استأذننا العتق. أخي القول هل ينفق بعض الرهن ما بقي بعض الرهن بعض الدين أم لا؟ واضح المسألة. لي عليه دين 1000 ريال، فوضعت 5 نسخ من الكتاب عنده، سدد لي 800، بقي كم؟ 200. الرهن كم كتاب؟ 5. هل رجع 4 أو نقول الجميع تبقى رهنا؟ جميع ما يترتب مثلا هل يجوز أن أخذ مقابل مال؟ شوف لنا شروط الرهن. وش هي الشرط الثاني؟ اقرأ. مملوكا أو مأذونا له فيه، فهنا مأذون له فيه، مأذون له. هل يجوز أخذ أجرة على الرهن؟ نتأمل. فقهاء يقولون يجوز، بس في نفسي بقع في نفسي بعض الإشكالات. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.